Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Niečo chcieť, želať si. هل تحب أن تدخن؟ Chceli by ste fajčiť? هل تحب أن ترقص؟ Chceli by ste tancovať? هل تحب أن تتنزه؟ Chceli by ste sa ísť prechádzať? أحب أن أدخن. Chcel by som fajčiť. هل تريد سيجارة؟ Chcel by si cigaretu? هو يريد شعلة نار ولاعة. Chcel by oheň. أحب أن أشرب شيئا. Chcel by som niečo piť. أحب أن آكل شيئا. Chcel by som niečo jesť. أحب أن أريح نفسي قليلا. Chcel by som si trochu odpočinúť. أحب أن أسألكم شيئا. Chcela by som sa vás niečo spýtať. أحب أن أطلب منكم شيئا. Chcela by som vás o niečo poprosiť. أحب أن أدعوكم لشيء. Chcela by som vás na niečo pozvať. عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ Čo si želáte, prosím? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Želáte si kávu? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Alebo si radšej želáte čaj? نريد أن نذهب إلى البيت. Chceli by sme ísť domov. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Chceli by ste taxík? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Chceli by telefonovať. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.